بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى. طبعا هذا الكلام يقال أو يقال مثله أو يقال قريب منه حتى في عصرنا، يعني تلاقي من يسمون أنفسهم بالتنويريين أو بالمفكرين أو كذا أو كذا، يتهمون أصحاب الإيمان الصافي بقلة العقل، وبأن هم عشان ناس طيبة، ناس غلابة، ناس مش عارف، يعني مثل هذه الإيه، أو بعضهم كان يقول صراحة، يقول أن يعني الأشكال التدين بتنتشر في الريف وفي الصعيد، إنما في المدن الكبيرة بتنحسر هذه الأشكال، أشكال التدين، يشير إلى أن التدين يعني هناك لزوم بين التدين وبين قلة الاطلاع والثقافة على زعمه، يعني إن أصلا سلمنا له أن ما عنده نوع ثقافة أو نوع علم أو كذا. هذا الكلام يقال، فهذه كلمة آبائهم الأولين، يعني مش كلام جديد يا جماعة. أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كلام المنافقين، فرد الله ذلك عليه وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة. وإن كان بقى معهم خلي بالكم يا جماعة، هو مين اللي بيتكلم؟ المنافقين كان في منهم ناس من سادات القوم، يعني حتى في عصرنا لو قال هذه الكلمة، من قالها لو معاه أعظم الشهادات وأعلى المراتب وفي أعلى المناصب، هو السفيه. ألا إنهم سفهاء، كلام الله عز وجل. لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه. يظهر ان هي كما ان العقل والحجة معرفة الانسان والله اعلم بمصالح نفسه، والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة بالاوصاف والبرهان لا بالدعاوي المجردة والاقوال الفارغة. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكبرائهم في الشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهنا لنا وقفتان: الوقفة الأولى كعادتنا إسقاط هذه الأوصاف على مجتمعنا اليوم، يعني هذه الأوصاف، والله يا جماعة لو بنراجع أوصاف المنافقين من أول السورة كده، من أول ما شرعنا في ذكر أوصاف المنافقين، تجدها يعني ظاهرة بقوة على بعض من يتصدر ذلك الخطاب التجديدي أو التنويري أو سمه ما كما تسميه، يعني إنه لما يطلعوا في البرامج في التوك شو أو في غيرها يقولوا كلاما ظاهره ان هو ما هو يعني انا مش ضد السنه، انا بس مع التنقيح، انا بس مع مش عارف ايه، مع كلام ظاهره حسن جميل. واذا خلا الى اتباعه والى ويمكن شفنا ده يعني الله عز وجل فضح بعضهم كالقمني الهالك، انه سرب له مقاطع يقول فيها ذلك في جلساته الخاصه. نحن ما ينفعش نقول ده قدام الناس، ولو قلنا ده قدام الناس هترفضنا، فاحنا لازم هذا يعني ما اعرفش من كل شاف ده ولا لا. فهذه ايضا صفه النفاق، هذه صفه النفاق. الحاجه الثانيه بقى ان اهل الايمان لا ينخدعون بهؤلاء، يعني الطيبه الزياده دي غير مطلوبه في شرع الله عز وجل. ولله ضر عمر، لست بالخب وسكت ولا قال ايه بعدها؟ ها، لست بالخب، ها بعدها قال ايه بقى؟ انا مش خبيث، انا مش ماكر. لكن عمر رضي الله عنه لما قال كده ما سكتش، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. ايوه، انا مش ماكر ومش مش خبيث، لكن ما تخدعش بدول. فاللي يظن بقى ان الطيبه الزياده دي ان هو ننخدع لهم وكذا، ان ده من كمال الدين ومن كمال الايمان وكذا، خصوصا لو انت في موطن، ركزوا يا جماعه في الكلام ده مهم جدا وخطير، ان كنت متبوعا، يعني الكلمه بتاعتك هيتبعك عليها ليك اتباع، راس دعويه او راس علميه، فالكلمه منك لك اتباع بيسمعوك عشان يعملوا زيك. فتقوم تقول ايه؟ اصله فلان حلف لي، اصل فلان شفته بيصلي، اصل فلان شفته مش عارف ايه، اصل فلان اعتكف معانا مثلا. يعني ده يعني ده تغرير باتباعك، ان كنت راسا ده تغرير باتباعك. فلا، الخب لا يخدعنا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكبرائهم في الشر قالوا إن معكم على الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالات الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. من استهزاء الله عز وجل بهم أن شرع لنا أن نعاملهم على ظاهرهم، ودي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. فده امدادا لهم في الطغيان، فيظنوا انه خلاص خالت على ربنا في الدنيا وهتخيل عليه في الاخره. طب شوفوا بقى العجيب، انه من استهزائه بهم ان يظهر لهم شيئا من ذلك حتى في الاخره. تخيلوا اللي هو ايه. قال الشيخ هنا: ومن استهزائه بهم يوم القيامه ان يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. يجوا يوم القيامه كده يلاقوا المؤمنين في عرصات القيامه معهم نور، وهم كمان معهم نور، تخيلوا. فيقولوا بس ما خالت عليه، حاشاه وسبحانه. قال: فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين. وهذه الحالة ذكرها الله عز وجل في كتابه، مش كده؟ وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. عارفين اليأس من الأول ده حاله طبعا، بس هي أسهل من اللي كان إيه طمعان في حاجة وما حصلتش. قال: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. لما المؤمنون بقى، ده سر دعاء المؤمنين: أتمم لنا نورنا. لما هيشوفوا نور المنافقين طفئ، ها هينادوا ويلهجوا هذا الدعاء: أتمم لنا نورنا. فهمتوا؟ قوله: ويمدهم، أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا، افهموا يا جماعة سنن الله عز وجل عشان قلوبكم ترتاح، شوفوا: ويمدهم في طغيانهم. تخيلوا، يعني عقوبة من الله عز وجل أنه يمد الطاغية في طغيانه، دي عقوبة. يعني لما تشوفوا كده أنا مش فاهم يعني إيه وجه الانتكاس، وإيه وجه الشك في وجود الرب، وإيه وجه الشك في ده الله عز وجل. يعني في كلام أوضح من ده؟ الله عز وجل يعلمنا أن إمداد هؤلاء في الطغيان عقوبة. يعني أنت لما تشوف ده حاصل في الدنيا تستفيد منه حاجتين: أول حاجة أن ترى في ذلك عقوبة الله عز وجل للطاغية للظالم، مش ترى بقى كرامته على الله وأنه لو كان مش عارف إيه كان هلك وكان. تاني حاجة ترى استحقاقنا لهذا الواقع بنا، ولا ربنا تعالى ظلم للعبيد. يعني فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ الكلام ده مفهوم؟ يعني لما نرى الظالم متمادي في ظلم، والطاغي متمادي في طغيانه، والكافر متمادي في كفره ولا رادع، وأهل الإيمان في الاستضعاف والتنكيل والسجن والقتل والحاجات دي، يبقى نشوف إيه؟ نشوف حاجتين: أول حاجة أن نرى ذلك عقوبة للطاغية وللظالم وللكافر، ربنا قال كده: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عقوبة. والحاجة الثانية نرى أن ذلك كمال عدل الله عز وجل فينا، كمال عدل الله عز وجل فينا، يعني تسليطه سبحانه وتعالى لبعض الناس على بعض. يعني لو كان الناس دول ما يستهلوش أو يعني ما يستحقوش ذلك، يبقى يعني ما كانش سلط سبحانه وتعالى، والله جل هو الذي يسلط، مش كده؟ طيب: ولو شاء ربك ما فعلوه. قال ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة هي التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها. فهذه الفواصل والحاجات دي يعني تعبانة شوية. فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم. وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، يعني اللي يدفع ثمن كبير عشان ياخد حاجة، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور من عن أعاليها؟ فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب حاضر، هبقى أشوف النسخة الثانية ولو أحسن نبقى نستخدم إن شاء الله. وقوله وما كانوا مهتدين، شوفوا يا جماعة الآية دي جميلة جدا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. تكلمنا عن مسألة الخسران في بداية شهر رمضان، لكن فكرة إن أنت وأنت ماشي أي حاجة بتقع منك في الدنيا فكر نفسك بالآية دي: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما دون ذلك ما هوش خسران، دنيا راح، الدنيا جت، دنيا ما حصلتهاش وكان نفسك تحصلها، أي شكل من أشكال الدنيا، فلوس، تجارة، منصب، امرأة، أو أنت رجل زوج يعني أو زوجة، أي دنيا تروح منك فكر نفسك بالآية دي، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: وما كانوا مهتدين، تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها، غاية الكشف لها، يعني إيه عايد على إيدي حقيقة هؤلاء مثلا، أوصاف الأوصاف، يظهر إنها الأوصاف، ولو كده ما فيش بقى معنى للنقطة دي ولا إيه مش عارف. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها يعني لأوصافهم القبيح، غاية الكشف، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا المثل الناري وهذا المثل المائي، أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، طلب إيقاد النار، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي في ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ طبعا هنا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ ما قالش بالنار، قال بالنور، ماشي، ذهب الله بنورهم، كأنه ذهب بالنافع في النار وأبقى له الضار وهو الإحراق، شدة الوهج موجودة والإحراق موجود لكن النور هو الذي ذهب، ماشي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال فبقي في ظلمات متعددة ذكرناها، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلم المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. واضح المثال. فلهذا قال تعالى عنهم: صم عن سماع الخير، بكم عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه. رعب يا شباب والله، رعب، يعني لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. ما نخافش لما نقرأ الكلام ده، ما نخافش إحنا على نفسنا، إن لو واحد منا عرف الحق ثم تركه رغبة عنه أن يختم على قلبه بالنفاق عياذا بالله. قال: فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. عشان كده بلاش نظرة الاستعلاء للناس البعيد عن ربنا، بلاش نظرة الاستعلاء للناس البعيد عن ربنا، مش عشان انت ولا انت مشيت خطوتين ثلاثة في الطريق تبص للناس اللي لسه ما دخلتش الطريق بكبر واستعلاء ورؤية نفسه، وآفات تهلكك هلاكا أعظم مما هم فيه هؤلاء. ليه بقى؟ المسكين البعيد ده اللي مش عارف حاجة أقرب للرجوع وأقرب للقبول من واحد عرف وما بيعملش. أنا كل واحد فينا أدرى بقى بحاله وبلاويه. إحنا عرفنا كم من الحق قد عرفناه ثم تركناه رغبة عنه، وكم من الشر قد عرفناه ثم اقتحمناه رغبة فيه. أنا أولكم. وبعد كده نخلص البلاوي اللي احنا فيها دي ونطلع نبص للناس بمناخيرنا في السماء، لمجرد انك لابسه خمار ولا لابسه انقاب ولا لابسه عبايه، ولمجرد انك ملتحي، ولا لمجرد ان بدينا نقرا قران ولا ابتدينا نصلي في المسجد، بقت مناخيرنا في السماء عياذا بالله. لا، احنا دايما مشغولين بانفسنا ومشغولين ببلاوينا، احنا منصرفون الى الاستغفار والتوبه، لاش دعوه بغيرنا. قال وطبعا عارفين الحديث بتاع ايه، والله لا يغفر الله لك. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ اخبره اني قد غفرت لاخيه واحبطت عمله. واحد للمطيع حبط عمله والتاني غفر له. فلهذا قال تعالى عنهم صم خلاص. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، يعني أو كصيب من السماء، يعني أو مثلهم كصيب، أي كصاحب صيب من السماء، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب، كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا تمكن له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم أو البكم والبكم، ولا مش عارف بقى إيه ضبطها، بكم مثلا ولا بكم مش عارف، والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا أراد شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: إن الله على كل شيء قدير. قدرية فرقة من الفرق الضالة في هذه الأمة. خلاصة قولهم أن الأمر أنف، وأن الله عز وجل أمر أنف، يعني إيه؟ يعني ربنا تعالى ما يعرفش إحنا هنعمل إيه غير لما نعمله، وأن أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. مفهوم يا جماعة؟ يعني فعلك لا تعلق له بشكل من الأشكال بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ده قول القدرية الضلال. ماشي. طيب. والقدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأنهم أثبتوا خارقين. يعني المجوس أثبتوا إله للخير وإله للشر. والقدرية كأنهم نسبوا أفعالهم لأنفسهم. ماشي؟ وإن ربنا تعالى ما لوش دعوة بأفعالنا، وما يعرفهاش كمان. لما تبقى تحصل يعرفها. ماشي؟ والله خلقكم وما تعملون، مش كده؟ على أحد التفسيرين، والله خلقكم وما تعملون، مش وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش كده؟ هذا في الرد عليهم يعني. طيب. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب نشوف كده يا شيخ، في واحدة زميلتي يعني بتقول أنا مش عاوز أتعلم علم شرعي أو كده عشان مبقاش حج عليا، فإيه؟ فإيه يعني؟ غلط طبعا، يعني مش وقت طبعا، بس ده غلط يعني وجهل. المعصية اللي بتشوف غيرك بيعملها وتبقى مستغرب إزاي بيتجرأ ويعملها، احتمال كبير جدا تلاقي نفسك بتعملها. يعني أنا أزود إنه مش احتمال كبير، هو هذه عادة الله عز وجل وسنته، إن لو حد ابتدى يعمل اللي أنت بتقولي عليه ده يقع في نفس المعصية دي بعد كم سنة. فأسأل الله العافية بدل ما تستغرب، فسأل الله العافية مثلا بدل ما تستغرب، وادعي بدعاء سيدنا النبي اللهم يقول هذا. ماشي، جزاك الله خير. طيب نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.